ماما ماما عايزة أخد رأيك في مشكلة حصلت لواحدة صاحبتي. مشكلة ايه؟ أصل أبو صاحبتي دي بيخون أم صاحبتي دي برضو، والبنت دي عارفة إن باباها بيخون أمها. ومامتها عارفة إن جوزها بيخونها؟ لا ما تعرفش. أصلها حمارة، أي ست ما تحسش إن جوزها بيخونها تبقى حمارة. الزوج الخاين بيبان على طول. بيبان إزاي يعني؟ بيبقى مثلا معاه موبايل تاني غير الموبايل اللي عنده واللي مراته ما تعرفوش، مثلا يبقى فيه في منديله روج مثلا، بيكون مرتبك قلقان. طب يمكن الحاجات دي تكون حصلت مثلا وهي ما خدتش بالها. تبقى مغفله. ما يمكن تكون واثقه في جوزها. اصل الزوج الخاين بيبقى ليه ريحه، ريحه كده شبه الذره المشوي. الذره المشوي؟ اشمعنى الذره المشوي؟ عشان جواه بيبقى متوتر قلقان، والقلق والتوتر بيخليه يغلي من جواه. طب يا مامي، بابا ريحته ايه؟ ريحته فته ومسقعه باميه. والراجل بقى اللي ريحته فته ومسقعه بيتصنف ايه بالظبط؟ يتصنف بالراجل العفيف النظيف اللي لا يمكن يخون مراته. بس انا اعرف رجاله محترمه وبسمع اصحابي بيحكوا عنهم. واحده قالت لي ان باباها ريحته فته ومسقعه زي بابا بالظبط، بس هو في الواقع ريحته دوره مشوي. معقول في حد ممكن يحترف خيانه لدرجه ان هو ما يتشمش؟ في يا ماما في. طب روحي انت دلوقتي، روحي وابعتي لابوكي. روحي. نعم يا دورية، منى قالت لي انك عايزاني. تعال قرب عليا. حاضر اهو قرب. ايه ده انت بتشم ايه؟ ريحتك. ريحتي ايه؟ لا ازعم منك، ده انا فل. لا ريحتك غريبه شويه. ريحتي دره مشوي صح؟ نهار اسود، مخطط باسود، منقط باسود. انت وصلت للدره المشوي؟ وصلت للدور المشوي. من امتى؟ يوه من زمان. وانا مش دريانة؟ معرفش يا حبيبتي ان انت نفسك في الدور المشوي. ايه ده؟ انت مش فارقه معاك ولا ايه؟ هي ايه دي؟ اني اروح للدور المشوي؟ طب وفيها ايه؟ فيها ايه؟ انا سليلة الحسب والنسب والعائلات، ابقى دورة مشوي؟ والعجيب انك انت موافق. طب انا فعلا بقى انتقاما منك يا دخلي هبقى دورة مشوي. وتنتقمي مني ليه يا حبيبتي؟ انا مش فاهم انت سايرة ليه. الدورة المشوي النهاردة مالي الدنيا كلها. طب انا نازلة دلوقتي حالا هدور على دورة مشوي بنفسي. انا اللي هدور عليه. وتدوري ليه؟ انا اللي هوديكي. يا نهار اسود. بايدي كمان؟ امال هتوديني بنفسك؟ لا انا عارف واحد كويس قوي. لا انت ما تنقليش، انا اللي هنقل نفسي. مش هتعرفي. كويس انك انت تعرفت على حقيقتك. بقالك قد ايه؟ كل يوم وانا رايح الشغل لازم اعدي الاول. لازم. انا بحبك قوي يا ماما، بحبك لانك بتعملي لنا مكرونه بالبشاميل وبسبوسه بالمكسرات وكريم كراميل. يعني لو بطلت اعمل لك الحاجات دي يا بتاع باطنة هتبطل تحبني؟ لا بالعكس يا حبيبتي، هحبك اكتر واكتر. مامي ماما ماميا. قول عارفه وشك لما بتبقى مزنوق في حاجه وعايز تقولها. افتن يا حبيبي افتن. بس اصل يعني الفتنة المرة دي يا ماما حاجة جامدة قوي، مصيبة يا ماما. انت بقى يا ماهر قول. المنديل اللي فيه الروج مش منديلي. امال منديل مين؟ منديل بابا. نعم؟ يعني روج القبلات اللي كان في المنديل كانت موجهة لبابا مش ليك؟ هي دي الحقيقة المؤلمة. امال احنا كنا بنتصنت عليكوا ليه؟ لان منى هي اللي شافت بابا بيتباس في مركب تحت كوبري الجامعة. تحت كوبري الجامعة؟ يعني اتفضح قدام الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا؟ ده كمان في مدارس ثانوي بتعدي على المنطقة دي كتير قوي. يعني اتفضح في جميع مراحل التعليم؟ وبقى مشهور في جميع المحافل العلمية. معنى كده ان الحكاية دي متكررة. يو ده بابا زبون دائم في مراكب الروج تحت الكوبري الجامعة. لدرجة ان هو زبون دائم؟ مشهور جدا هناك. عارفة اسمه الحركة ايه؟ الراجل ابو روج. لولا انك انت ابنه اكيد مش معقول هتفتري على ابوك، ما كنتش صدقتك. بقول لحضرتك منى شافته وقالت لي، وانا رحت وشفته. يا نهار اسود كلكم شفتوه؟ الله، امال احنا دخلنا ننقذه ليه؟ انا مش هصدق الكلام ده الا في حاله واحده بس. ايه هي؟ اني اشوفه بنفسي. ايه تشوفيه؟ مش انت بتقول زبون دائم؟ اشوفه ودوني تحت كوبري الجامعه. ايه الورطه دي بقى؟ هو فعلا ابوك في ورطه كبيره، فوق حجمه وفوق مقاسه لو طلع الكلام ده صح. الورطه مش هنا بس، يعني ان شاء الله ليها تصريفه. في ايه ما تفهمني؟ طب بص يا ماما، انا هخليكي تقفي بعيد فوق الكوبري وتبصي عليه وتشوفيه من بعيد. احسن برضو، لاني لو شفته من قريب ممكن افترسه وافترس اللي معاه. يبقى خلاص هخليك تشوفيه. امتى؟ هو بيروح هناك مع صاحبته يوم الاثنين. عمري ما هنسى يوم الاثنين، يوم ما حقتلهم هما الاثنين. عيلة كويسة غنية مفلسة. يا نهار اسود، يا نهار ما قندل، يا نهار ملوش لون. انا بروح يوم الاثنين اتباس تحت كوبري الجامعه، سويت سمعتي الله يسامحك. ما هو ده المطلوب يا بابا. ماشي، هنعمل ايه بقى في الورطه دي؟ هتشوفني ازاي؟ ما تقلقش، انا زبطت كل حاجه وقلت لماما هتشوفيه من فوق الكوبري. يا نصحتك يا نصحتك، ما هي هي يا اخوي. لا مش هي هي يا ابويا، من قريب احتمال ماما تفقسها، من بعيد مش ممكن تفقسها. تفقس ايه؟ هي بيضة. انا اللي حبوسك تحت الكوبري يا بابا، الابن او لبوس ابوه. الو عمليات، الو عمليات، مهر هل تسمعني؟ مهر معاك يا حول، ايه الموقف دلوقتي؟ ماما اهي، ماما اهي بتلبس هدومها ونازلين حالا عشان نظبط المتهم اللي هو بابا مع الروج تحت كوبري الجامعة. اول ما تنزلوا من البيت اديني اشارة. اتفقنا، حول. الو عمليات، الو عمليات، الو عمليات، انا الان ارتدي فستان بامبي على الركبه وباروكه كانيش واضع المساحيق على وشي. هل لو راك احد من بعيد سوف يشك انك رجل ترتدي ثياب انثى؟ لا اعتقد هذا، لاني الان اسير في الشارع لعمل بروفه، والجدير بالذكر ان انا بتعاكس كتير جدا، وفي يجي 10 عربيات وقفولي لغايه دلوقتي، وفيهم عربيه شيك قوي فيها شاب لطيف جدا، من كتر كلامه العسل والسكر فكرت اركب معاه. وصلتنا المعلومات، وصلتنا المعلومات، خلاص نحن على اتصال. الو عمليات، الو عمليات، بابا هل تسمعني؟ ايوه يا منى سامعك، انا سائل العربيه اهو رايح موقع الجريمه النكراء، وانا عايز اقول لك اني ما ترعيش، رجلي بتخبط في بعضها، وبدل ما بدوس بنزين بدوس فرامل ودبرياش، شكلي وانا سايق من كتر ما انا متلخبط اني زي ما اكون بتعلم السواقه جديد. واصل تقدمك ونحن على اتصال. حول. فين المركب الزفت اللي بيقولوا عليها دي؟ بس بس بس بس. انت يا حلو، انت انت اللي من غير شعر في دماغك. ها؟ نعم. انت انت انا ايه؟ نعم، انت عايزة ايه؟ مش عايز مركب، يعني مش جاي تتفسح عشان افسحك؟ امشي امشي بقى، مسخرة وقلت امشي. انت ما عرفتنيش يا بابا ولا ايه؟ بابا مين؟ ماهر ابني؟ بنتي ابني. يخرب بيت سنينك يا دي ماهر ده، عشان تعرف بس انك خلفت رجالة. ما هو واضح. ايه رأيك بقى في التقمص؟ استحالة امك طبعا تشك فيك. الو عمليات، الو عمليات، ابدأ الإشارة. بابا هل تسمعني؟ نحن وصلنا موقع قلة الأدب وقد وجدت المزة. عظيم جدا، وأفادنا مندوبنا ماهر أنه توجه منذ حوالي نصف ساعة إلى موقع قلة الأدب، هذا مما يعني أنك معاك. رجاء التوجه إلى المركب وعمل اللازم بسرعة. استرها معايا يا رب.